إذا أردت الحياة تشبث بالذين يجعلون منك شخصا أفضل، للذين يحفزون طموحك وينعشون روحك، تشبث بالذين لا يخيبون ظنك. مجددا صباح الخيرات للجميع، صباح الخيرات لمن التحق بنا الآن في المتابعة سواء عبر المذاع أو عبر الصفحة. أقول لكم إن شاء الله جمعة مباركة. إذن بدينا وبالدخلة هذه في علاقة بالموجات الإيجابية، الكوتش خمسة محرز اليوم يعني طاقة الرحمة، وما أدراك من الرحمة وما أحوجنا إلى الرحمة. كوتش صباح النور. صباح الورد. إيش خلت لها الكوتش؟ نارك زين. إيش نحوالك؟ أنا زين مرحبا. يعطيك الصحة. أنت بيز كان أني كنت محطة شويك طلعت طاقتي في الأخ. ما أحوجنا إلى الطاقة الإيجابية هكا، علاش معانا ونحرصوا أن تكون معانا يوميا، سواء كان معايا أو زميلتي فاطمة زيدي الكوتش خمسة بحر. شكرا ليك مرة أخرى، يعطيك الصحة الكوتش. تفضلي. الله يخليك. اليوم كيفاش نشحن رواحنا بطاقة الرحمة؟ الرحمة لها جزء جزء رحمة ربي لنا حنا لك أنت شخصيا، وكيفاش أنت تغرس فيك الرحمة. ربك يحبك، أهم حاجة باش يغرسها في الإنسان يغرس فيك الرحمة. الرحمة شنية؟ الرحمة هي الرحمة هي المغفرة ورقة القلب وعطفة. الرحمة هي الرغبة والإدارة في إيصال الخير للغير. معناها كي برشا ناس تقول لها هيا نعمل تطوي الحاجة، يقول لك ما عنديش وقت ولا حاجة، هو سكر على الراحة باب الرحمة. الرحمة حالة وجدانية تلقاها عند الشخص اللي عنده رقة القلب اللي يسخف على الآخر. من أهم مبادئ اللي عرفناها في الرحمة هي الإحسان، معناها بالمادة بالفلوس. شنو تعرفنا على الكون الرحمة؟ نقولوا راهي رحمة ولا حاجة، راك عاونة بالفلوس ولا في حاجة. الرحمة هي الباب الأساسي اللي تكسبي القلوب. أنا تحب تحب غيرك وكل، لازم تكون رحيم رقيق القلب وكل باش تكسب الشخص المقابل. وبالرحمة شنو ننشروا؟ ننشروا محبة وننشروا مودة. كيف نفقد الرحمة أخوي الهادي؟ نفقد الحياة الكريمة. أصلا إنسان كي يولي عايش يفقد الحياة الكريمة اللي كي زمها تعيش، يعني تخلى قلبه من الرحمة، يتجرد من إنسانيته. خلينا نقولوها معناها هي مفهوم. أي برافو. هكا علاش في عالم الطاقة يعطي أهمية كبيرة للرحمة، وفقدانها يوصلنا للضغينة، يوصلنا لعدم الاطمئنان، يفقدنا الحياة الطبيعية. بالرحمة أخوي الهادي تنوم محبة ربك وتفوز برضاه، وهذه طاقة الإيمان اللي بها طاقة الإيمان ينور وجهك وتحس بالرضا ديما بينك وبين روحك، ويشوفك الآخر يقول مسح سماحة الوجه. هذه الرحمة شتعملنا الرحمة. هو كوتش خلنا نتفاعل معاك سمح المصباح. يعني هي الرحمة في مفهومها الشامل، مش حتى بالمفهوم المادي الملموس كما معناها يتصوره البعض. هو الرحمة مجرد شعورك بالآخر، يعني الأحساس بالآخر، أن يكون فيك نوع ومن أرق من أرق معناها الشعور الإنساني لدى الإنسان أن يكون رحيم بالآخر. يعني يكفي أنك حتى في مؤازرة، حتى بالكلمة، بأنك تكون سند لي بموقف، مش بالضرورة مادي. ساعات كلمة معناها أرى الكلمة كالرصاصة. فعلا فعلا احنا حكينا عقود الكلمة اخر مرة ما شفت احيان تقول الكلمة تقتل بها شخص. صحيح. هي الرحمة اخوي الهادي كذا انسان زي ما احنا نرجع النقطة الاولى، الدائرة الاولى هي النفس. يلزمك الانسان يفقد الرحمة لنفسه، كيف الرحمة بروحها معناه، كيف هي روح المهالك المهاوي الكل ما نجمش يعطيها لغيرها. هكا علاش هي انطلاقة تكون من غادي، فقد الشيء لا يعطيه. فاقد الشيء اللي يعطيه خذ هيك. كما قلنا الرحمة يحبوك الناس، وقت شغلنا طاقة الحب ويألفوك الناس طاقة المودة، ويحبوا الاقتراب منك القديمة كإنسان ذاك الرحيم الودود، الكلمات طيبة، الإنسان اللي كتشوفه يحنن عليك طفل صغير مثلا، كيتعدى عليه جار وديما جار حنين هيك ينسل على راسه دوما شوفها يجي يجري. أكيد خويا الهادي نبعدوا حتى ذي الإنسانية، نشوفها في الحيوانات. والله أيه كما أنا وياك فرد واحد نشوفها حتى في الحيوان سبحان الله. في الحيوانات كلب ساعات كلب تقولي أنت خايف ومنه وتشوف فيه بواحد يهجم عليك، وكيف بود ولا التشيط خليه يقع على الأمان متاعه وتحس بالاستقرار وبالأمان يخليك ويمشي. والقطوسة كتشوف كاكا، العصفور تشوف كاكا، الرحمة راهي عالم. هكا علاش احنا قلنا من أهم الطاقات اللي نزلها الله سبحانه وتعالى الإنسان. ونعم بالله. خويا الهادي كيف ننشر الرحمة في المجتمع؟ شو يصير في مجتمعي ولا مجتمعنا خير، ونرقب المجتمع نتاعنا والمجتمع نتاعنا واللي متماسك ومجتمع لم الشمل. وهنا عملنا طاقة الإنسانية اللي حكيت عليها أنت البكري وقت قلت يكون إنسان. معناها أنت كتكون إنسان تصنع المجتمع نتاعك أصلا، تختزل كل الصفات. صحيح. الرحمة وسيلة للإئتلاف بالفقراء والمساكين والضعفاء، هذه طاقة العطاء. تراعي أحوالهم وتعمل تبلود باز للناس اللي دوني للناس اللي معوزين. توليش كان أنت ولي عندك الرحمة تولي تلوش جهتي فيها كذا وكذا جهة تسأل آخر عندكش بربك في جهتك شكون. وتنشوف احنا في الاخر علاش اني الغايه، لان احنا قريب ندخلوا على قرايه اخوي الهادي. حبيت هدايا ما نجوش احنا في اخر مثلا قبل نهار ولا زوز بعد ما تخسر شخص هذاك ودخل الازمات وصل الاكتئاب الاب ولا الام، نولوا احنا في ثلاث ايام تاع رونتري سكولير اللوج وخاصه الجمعيات. معناها وقتها ولوا نعمل من تو شغل طاقه الرحمه نتاعك وعيش الناس الراحه والامان من اللحظه هذه. جميل جدا. أخي الهادي ربي وقت سمى أعطان سمى المسميات أعطان كل واحد صفته بالوظيفة نتاعه ولا بالمعنى. الكائن اللي هو حنين الدم والحم هذايا سماه الإنسان. إنسان إيش معناه؟ هو صانع الأنس. هيك علاش أنا بكي حبيت نعلق حبيت نفسر ما معنى الإنسان. معناه هو صانع الأنس الإنسان. كل ما كان هذا الإنسان أكثر أنس ويكون أكثر وأكثر طمأنينة ويقرب للعباد وكل وين يقرب من الإنسانية متاعه. كيف الإنسان هذا يشغل طاقة هذه اللي أعطناها طاقة الرحمة يكون إنسان، وكان شغل طاقة النفور اللي هي اللي بعد العبد يسموه في عالم الطاقة يسموه بسلوك السباع. رسول صلى الله عليه وسلم وقت جيل الصحابة هم افتربوا الجاهلية لقوا فيهم سلوك السباع، هذه كلمة كل واحد روحي روحي كل واحد يقول. أول حاجة غرسها فيهم غرس في الصحابة غرس الرحمة باش يرقب المجتمع متاعه، باش الناس أني بيت شبعان وجاري جعان نعرف بالعين المجردة نعرف هذاك مسكين قليل من غير ما جي نشح ده ونجرحه ونقول لها شنية البارح شبيك ما عندك شيء ولا شبي صغيرك لابس سكة. خاصة كوتش توا معناها وإحنا كما قلتي معناها سيتك على أبواب عودة مدرسية وزيد الوضع برمته القدرة الشرائية ونعرف الظروف ودي معناها الوضع العالمي والوضع بالبلاد معناها في ظل الوضع الاقتصادي اليوم هك تشوفي في العائلات اليوم معناها مفهوم جميل جدا. مفهوم الرحمه هذايا فيه التآزر وفيه التآخي وفيه التآلف الى اخر ذلك. تفضلي مدام. خويا الهادي هو الناس يراها ما وراء البحار ولا يقول شو يقولوا هذا ولا شي يتكلموا. يا اخي انا باش ناخذ الصغيري كرطابله 350 الختله نتاع 150 والباقي نعمل به حاجه لله. معناها يعني نفسي نفسي باش اني نرتاح. هذه خليها لي اسمه، هذه خليها لي طاقه اخرى، هذه خليها لي القناعه، هذه خليها للقناعه تونجو مره اخرى هكي توصلها. معناها خويا الهادي انسان كيف تولي رحيم يولي يوازي بينه وبين روحه هذيك طاقه الايثار ان شاء الله مره اخرى ان شاء الله. اكيد اكيد اكيد هكا علاش خويا الهادي طاقه الرحمه ننزلها بشوي نقولوا الرحمه هي في الاستقرار، كيفاش الاستقرار الانسان اول ما يجي في شو اسمه يجي في الرحم، والانسان ما ينجمش يعمل حتى شيء لو كان ما جاش في باطن الرحمه. يلزم يعيش باطن الرحمه كيما عاش في بطن امه في الرحم نتاعه. هذه اكبر تشبيه. الرحمه ماهيش كان فلوس، ماهيش كان ماده، وكان كانت ماده يلزمنا نعرفوا كيفاش نعطوها، كيفاش نبوبوها. والرحمه هي الباب الثالث نتاع الرحمه، هو طاقه الروابط الانسانيه، كيفاش انت تنمو بالمجتمع نتاعك، وكيفاش تخمم في الناس وفي غيرك والكل. الرحمه هذه ثلاثه ابوابها، طاقتها طاقه العطاء، وطاقه الروابط الانسانيه، وطاقه التوازن والاستقرار. واضح، جميل جدا. كل الشكر ليك مدام كوتش خمسة محرز على كل ما تفضلتي به سيادتك. إن شاء الله في مصافحة أخرى. جميل جدا هذه الكلمات وجميلة جدا، يعني وصفة وصفة من الكوتش خمسة محرز. إن شاء الله ربي يحنن القلوب ناس على بعضها. هيك نكون وصلنا لنهاية الفقرة المخصصة لكوتش الطاقة الإيجابية. باش نخرج مع فيروز مرة أخرى. نبيل فيروز في يعني فاصل غنائي، ثم نعود لمواصلة بقية أركان صباحك. قبل لي اليوم الجمعة 19 أوت 2022، ما تغيروش الموجة 100.9 فام. تحية للتحقوا بنا الآن سواء عبر المذياع أو عبر صفحة. نقول لكم إن شاء الله نهاركم زين، وإن شاء الله جمعة مباركة أيضا. صباح الخير وكل الخير يهدي لك صباحات، صباح الورد يا ورد العمر يا نغمة أشواقي، صباح النور وانت النور في شكله وفي ذات، صباح النبض في قلبي عليك تنادي أشواقي، ترى الصبح من دونك فقد حسه وبسمات، وفيني ذاب لا روحي تموت بداخل عماقي. صباح الخير صباح ينادي الشوق بضلاعي وصمتي باحت أصواته، وعصافيري الوله ناحت على غصني وعلى وراقي، أنا مسامح رفيقي لو تزل دروب خطواته، لأنه ساكن عيني وأشوف بكلها فاقي، لو في الزمن تقسى أنا ما زيد طعنات، أشيله بين أضلاعي وفي عيني وخفاقي. صباح الخير فقت للنوم لذات، ومر طعمها الدنيا بدونك طاحت اوراقي، صباحك خير وانت الخير تضحك لي صباحات، صباحك ورد يا ورد العمر يا نغمة اشواقي، صباحك خير وانت الخير تضحك لي صباحات صباحك وردي يا ورد العمر يا نغمة أشواقي صباح الخير صباح الخير. صيف السنين معنا وعلى خاطرنا الأكثر قرب تابعونا في البرمجة الصيفية وخلي صوتك يوصل. برنامج صباحك يا جبلي كل خميس وجمعة من 6 حتى لل 11 متاع الصباح لمناقشة أهم المواضيع والأخبار الحينية على الموجة 100.9 FM ولا على الباش فيسبوك النفزاوة FM. صباحك يا جبلي مجددا أجمل التحايا الصباحية تصلكم هذه التحايا عبر موجات إذاعة نفزاوة في مواصلة لبقية أركان صباحك بالليل يوم الجمعة 19 أوت 2022. لما التحق بنا الآن في الاستماع قولوا له جمعة مباركة وإن شاء الله نهاركم زين وإن شاء الله ربي يوفق الجميع اللي قاصدين يعني أماكن عملهم من السواق من عاملين بالساعد نقول ان شاء الله نهاركم زين وان شاء الله ربي يحفظكم. نغم في البال لان اخترنا اليوم ولولو عين الشمس ما تحماش مش نمشي معاه شاديه. اذا نسمع للنغم ثم نعود لمواصله بقيه اركان صباحك يقبل لي يا لي جميل جدا هذا النغم نبيل، يعطيك الصحة شادية من روائع شادية. قولوا له عين الشمس ما تحمشي، هاي يا سيدي ما تحمشي باش نمشي ومالا معاه هي لأوقات الصلاة وأحوال الطقس. أوقات الصلاة بالنسبة إلى اليوم الصبح كان عند الساعة 4:18 الظهر، الساعة منتصف النهار 35 الساعة صلاة العصر انطلاقا من الساعة 4:09، صلاة المغرب انطلاقا من الساعة 7:09، صلاة العشاء انطلاقا من الساعة 8:37، تقبل الله صلاتكم بمزيد الأجر والثواب. أحوال الطقس حسب المعهد الوطني للرصد الجوي، من المتوقع أن يشهد الطقس اليوم زعما قليلة بأغلب المناطق، وتكون أكثر كثافة بعد الظهر بالمناطق الغربية، وتسجل درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا، حيث تتراوح القصوى بين 28 و 33 درجة بالشمال والسواحل الشرقية والمرتفعات الغربية، وبين 35 و 41 درجة ببقية المناطق. أما الريح فتكون من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية قوية فقوية جدا قرب السواحل، وبالجنوب مع دوائر رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، فيما يكون البحر شديد الاضطراب هائج، وتسجل درجة الحرارة قبل اليوم وليت قبل 38 درجة. نبيل نور مهنا لعل وعسى اهداء لعاشقة الكلمات، تحية لها وإن شاء الله ربي يحفظها، وهنا باش نجول الإهداءات فيما بعد بالنسبة لبقية السادة المستمعين اللي تابعوا فينا. إذا نور مهنا لعل وعسى، ثم نعود فيما بعد لمواصلة بقية أركان صباحك قبلي ليوم الجمعة 19 أوت 2022. ما تغيروش الموجة 100.9 فهم وتابعونا عبر الصفحة. لعل وعسى شوفك شي مساء يا أحلى الصبايا يا ست النساء، وضمك بإيدي والعيون علي، وضمك بإيدي والعيون علي، وتقول الخبرية ضمّ